بسم الله الرحمن الرحيم. سأقرأ عليكم قصة جرت بين والد وولده. سمعتم يا رجال؟ قصة بين والد وولده، فالآباء والأبناء يسمعون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تنبيه وليحذر مما يفعله بعضهم، وهو أنه إذا قيل له عن اتباع السنة وترك البدعة يقول: لا يمكنني ذلك في هذا الزمان لئلا يقع الناس في عرضي ويتكلمون فأكون سببا في إيقاعهم في المحرمات أو المكروهات. سمعتم ايش العلة هذه؟ وش الشبهة هذه الواردة؟ يعني فلان يقول أنا ما أتمسك بالدين، لو أتمسك بالدين سيتكلم فيه أشخاص فيقعون فيما حرم الله، وهذا صحيح أنهم سيقعون فيما حرم الله إذا تكلموا على الشخص بدون حق، تكلموا عليه بغي وغمز ولمز وغيبة ونميمة إلى آخره، وقعوا فيما حرم الله. لكن جعل هذا الوقوع، قال إنه ما سيتمسك من أجل أن لا يقعوا في هذا. قال ردا عليه: وهذا جهل منهم بطريق القوم. من هم القوم؟ بطريق الطاعنين، بطريق الطاعنين والمنتقدين والمعترضين. قال: وهذا جهل منهم بطريق القوم، ما هو إذ أن الأصل عندهم طيب المراد بالقوم يعني السلف. قال: وهذا جهل منهم بطريق القوم، ما هو إذ أن الأصل عندهم التصدق بعرضهم على من نال منهم من إخوانهم المسلمين، وترك المبالاة بذلك كله والإعراض عن ذلك. فقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك. هذا الحديث أخرجه أبو داود الضياء المقدسي في المختارة، وهو ضعيف مرفوعا، هو كون حديثه ضعيف، لكن قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال: فيتعين على المريد الطالب لخلاص مهجته ترك الالتفات إلى هذه الأشياء وأشباهها، وبعد الخلق كله، ويعد الخلق كأنهم موتى، لا يحسب إلا حساب السنة فيتبعها، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، من جزع فله الجزع، قد جاء بلفظ: من صبر فله الصبر. قال رحمه الله: لأن النظر إلى ما يصدر من الناس يشغل الخاطر ويكثر الوساوس والحقد ويقطع عن الاتباع. هذا من جملة الأمراض والآفات التي تقع في الشخص الذي يخاف الناس، الذي يخاف الناس فيقول: لو عملت بالحق سيكون وسيكون إلى آخره. قال رحمه الله: وقد كان بعض السلف رضي الله عنه أراد أن يعلم ابنه السلوك وأن يفطمه عن النظر إلى الخلق، فخرج راكبا على دابة هو وولده. سمعتم يا رجال؟ أراد أن يري ابنه أن الناس لا يعني ينتظر ولا يحصل الوقوف عند انتقاداتهم. قال: فخرج راكبا على دابة هو وولده، كلاهما ركبا على الدابة، فقال بعض الناس: انظروا إلى هذين كيف ركبا على هذه الدابة وهي لا تطيق. فنزل ولده عنها وبقي الوالد راكبا، فقال انظروا إلى هذا الرجل كيف هو راكب وولده يمشي، وكان الولد أولى منه بالركوب، فنزل الوالد وركب الولد، فقالوا انظروا إلى هذا الولد أقل ما أقل أدبه، ما أقل أدبه، أبوه يمشي على أقدامه وهو راكب، فقال لولده انزل، فنزل عن الدابة ومشيا على أرجلهما وترك الدابة تمشي دون راكب عليها، فقالوا ما أقل عقل هذين يمشيان على أقدامهما والدابة لا راكب عليها، لا راكب عليها، أو كما جرى. فقال لولده انظر إلى هذا الأمر واعتبر به، فإنه لا يسلم أحد من القيل والقال فيه، وإن عمل ما عمل، وإن رأيته عيانا، وإن عمل ما عمل، وقد رأيته عيانا. يقول لولده، قل لولده قد رأيت الذي رأيت. على كل ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه الأخلاق والسير، قال من قدر، من قدر أن يسلم من طعن الناس وعيبتهم فهو مجنون. الذي يظن أنه سيسلم من الطعن فيه والكلام فيه وسيرضى الناس عنه، هذا يعني يكابر الحقائق والأحوال الحاصلة في الناس. ذكر ابن الوزير رحمه الله بيتا قاله قائل: ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. إذا كان الله، الله العلي الأعلى الكريم الأكرم الحميد الرحيم سبحانه ما سلم من عباده، فالكافرون به كم، والعصاة إلى آخره، ما بالك بمخلوق من مثل المخلوقين؟ هل سيسلم من الطعن والقدح؟ فالسعيد من ينظر إلى ما يرضي الله ويسخط الله، فما كان مرضيا لله سار في هذا الطريق وعمل ما يرضي الله عز وجل، وما كان يسخط الله اجتنبه وأبى ذلك، ورضي من رضي من الناس وسخط من سخط، لا يضره ذلك. نعم يا بني. صالح العماري، أين صالح العماري؟ أين صالح العماري؟ لا، لم نره، لا علم لنا به. وذكر عن الشافعي أنه قال رحمه الله: إرضاء الناس غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك. قال هنا: وقد رأيته عيالا، فعلم ولده ترك النظر للمخلوق بالفعل. وقد قال بعض أكابر السلف: نظرت إلى الناس فرأيتهم موتى فكبرت عليهم 4 تكبيرات. فالعاقل الذي من أخذ من نفسه لنفسه وأقبل على الامتثال بكليته وترك الالتفات للمخلوق حتى لا يخطر له غير ربه عز وجل في كل حركة وسكون. فإذا رأى البدع تكثر والفوائد والعوائد تفعل وبعض الناس يسخرون به ويستهزئون منه، فليشد يديه على ما من الله به عليه من الامتثال، ويحرص على الزيادة مما هو فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: العمل في الهرج كهجرة معي. صواب العبادة، العبادة في الهرج كهجرة معي. الحديث عند مسلم من حديث معقل بن يسار، والمراد بالهرج عند الفتن العظام بين الناس، عندما تدب في الناس الفتن العظام من القتل والقتال والبغي الكبير والعدوان إلى آخره، فالشخص يعني مطالب أن يقبل على الله ويدع الناس شرهم، ويدع الناس شرهم إذا ظن حيثما ذهبوا، ويفعل لهم ما يفعلون، فكل حسابه على ربه. ولقوله عليه الصلاة والسلام للعامل منهم أجر 50، قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منهم. لا، لأنكم تجدون، لأنكم لا تجدون على الخير أعوانا، لأنكم تجدون على الخير أعوانا، أي الصحابة والسلف، ولا يجدون على الخير أعوانا. ولقول عليه الصلاة والسلام كيف بك يا حذيفة إذا تركت بدعة؟ قالوا تركت السنة. هذا جاء عن بعض السلف، هذا الكلام جاء عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم. وعلى كل الكلام طويل، الكلام يعني ماشي في التوجيه والنص من هذا الأب لولده رحمهم الله تعالى. فهذه المسألة مسألة مهمة، مسألة مهمة، أن المسلم الذي فتح الله عليه بحب الاتباع وترك الابتداع، وفتح الله عليه بحب الطاعة وبترك المعصية، أنه ينظر إلى ما بينه وبين الله، ويصلح ما بينه وبين الله، ويصبر على العباد، ويداري العباد. المدارة كما قال بعض السلف نصف العقل، فالذي يداري الناس ولا يجاريهم على أخطائهم وأهوائهم هذا حكيم، هذا حكيم وحصيف كما سمعت، ويصبر على المؤاذى ويمشي في الخير ويواصل في طاعة الله مرضاة الله، فإن الإنسان يلقى الله عز وجل وقد بنى آخرته وأرضى ربه وتسبب في نجاته وفي المغفرة له والرحمة به في ذلك اليوم العصيب. والذي عاش خائفا من الناس فارتكب ما حرم الله وترك ما أوجب الله خوفا من الناس، قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولا يفهم من كلامي أن الشخص لا يبالي بالناس، مثل ما ذكر في بعض الكلام لا تبالي بالناس، لا يفهم من هذا أن الشخص يحتقر الناس ويزدريهم ويعني يسفه كلامهم، لا، هذا يثير الفتن عليه، هذا يثير الفتن عليه ويخرجك عن طريق يعني الأدب والبعد عن التجاوز. لكن المراد أن الشخص إذا طعن فيه، إذا طعن فيه وانتقد عليه واعترض بخطأ، بخطأ ما هو بنص ولا بصواب، ولكن بخطأ ما يريده أن يستقيم، فإنه لا يبالي بهذا الكلام ولا يجعله يعني كلاما يستفزه ويجعله يدخل في الصراع مع الناس، ليش قلتم فيه كذا وليش كذا، كأن لم يقولوا، كأن لم يقولوا هذا الكلام، ويواصل في الخير ويدعو للناس بالسلامة والهداية والصلاح، ويعني يصبر عليهم كما سمعت، وبإذن الله عز وجل يدوم له الخير والثبات، وينجيه الله عز وجل من المصائب والمحن. والناس كل مثلما يقال كل إلاء بما فيه ينضح، كل إلاء بما فيه ينضح، فالناس بقدر ما الشخص عليه يعني من غفلة، من تلاعب، من تقصير، من بعد، من تعمد للآثام والذنوب وكذا، سيخسر ويحرم ويعاقب إلى غير ذلك مما يكون. هذه بلية العالم، بلية كثير من المسلمين كما سمعت، يعني ترك كثير من الحق من أجل الناس وخوف الناس. في بعض الأحايين قد تسمعون منا أننا نقول يعني الكلام الفلاني أو الأمر الفلاني سيسبب يعني الخصام والنزاع وكذا إلى آخره، هذا نقوله عندما نرى أن هذا يضر بالدعوة، أن هذا يضر بالدعوة، فيترك أو يؤتى بأسلوب آخر، والكلام يوضع بصورة أخف على الناس وأرجى للقبول للكلام هذا من قبل الناس. المهم كما سمعت يعني الكلام هذا الذي نقوله هو متى كان الكلام الذي نقوله للناس سيكون له آثار سيئة على الدعوة وسبب يعني نفرة الناس عن الدعوة، فنقول هنا ننظر ما هو أصلح وما هو أدعى إلى قبول الدعوة ودوامها وبقائها، لا لأننا نقول يعني نترك حقا أوجبه الله باعتبار خشية كلام الناس، فالحق لابد أن يقال كما سمعت بحدود، لابد أن يقال الحق للناس بحدود، كون الشخص استعمل الحكمة هذا مطلوب، استعمل الحكمة هذا مطلوب. قال ابن القيم رحمه الله: الكلمة يقولها اثنان، يقولها شخص يريد بها أعظم الباطل، ويقولها آخر يريد بها أعظم الحق، فاستعمال الحكمة بمخاطبة الناس ويعني الرفق بالناس والرفق بالدعوة إلى الله عز وجل هذا من الأمور المطلوبة والأمور الطيبة لمن كان يحسن ذلك، فسيكون مستمرا في الدعوة وفي الخير ويتمسك ويعيش بين الناس متمسكا بإذن الله عز وجل إذا استعمل الحكمة والبصيرة والصبر والرفق والمدارة للناس، والله المستعان.